أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء 13 الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء 13 غسل النجاسة وأقسامها. غسل النجاسة وأقسامها. طبعا غسل النجاسة واجب ليس فورا وإنما على التراخي، إلا إذا كان هناك احتمال أن ينجس نفسه فتجب على الفور. والنجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. أولا النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، فيجب غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب الطاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أي يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ثانيا النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على جهة التغذي ولم يبلغ 2 حولين، فيكفي فيها رش المحل الذي أصابه بالماء ويغمره بلا سيلان. والأصل في ذلك حديث البخاري ومسلم عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، وقد بال في حجره عليه الصلاة والسلام 10 أطفال. أما بول الصبية والخنثى فيغسل، والفرق بينهما أن بول الصبي أرق من بول الصبية. ثالثا النجاسة المتوسطة، وهي نجاسة غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما كالبول والغائط والدم، فيجب غسلها 1 واحدة ويسن التثليث. والنجاسة المتوسطة قسمان: حكمية وعينية. حكمية وهي التي ليس لها جرم ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، فمثالها بول جف ولم تدرك له صفة، طبعا هذا يكفي فيها مرور الماء عليها. القسم الثاني وهو النجاسة العينية، وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح ولا بد من إزالة جرمها ثم جري الماء عليها، وثم إن بقي لون أو ريح فإن تعسر زوالهما وجب الحت والقرص 3، فإن بقي ذلك اللون أو الريح حكم بالطهارة. ما يعفى عنه من النجاسات، طبعا يعفى عن دم الفصل والحجامة والقروح والدمامل من نفس الشخص وإن كثر بغير فعله، ويعفى عن قليل دم من أجنبي إن لم يكن من مغلظ، ويعفى أيضا عن دم وقيح الكي إن خرج بنفسه، ويعفى عن زرق الطير في المسجد إذا عم محل المصلي إن لم يكن هناك رطوبة من أحد الجانبين. ومحل العفو عن النجاسة في الثوب والبدن مقيد ب4 قيود: أولا أن يكون من الشخص نفسه، ثانيا أن يكون بغير فعله، ثالثا أن لا يختلط بأجنبي، رابعا أن لا يجاوز محله. إذا اختل شرط من هذه الشروط فيعفى عن اليسير فقط، والضابط في اليسير هو العرف. ويعفى أيضا عن روث وبول الدواب في الحبوب حال الدراسة، ويعفى أيضا عن بعر سقط من الحيوان في الحليب حال حلبه، ويعفى عن اشترار نحو البعير والغنم لمن ابتلي به كالجمال ومن يربي الغنام وعمال الزرائب والدواجن، ويعفى عن شعر نحو الحمار إذا علق بثياب الراكب، ويعفى عما لا يدركه الطرف المعتدل بنفسه. وهذه المعفوات يعفى عنها من أجل الصلاة فقط، أما بالنسبة للماء فإنها لو وضعت في ماء قليل أو مستعمل أو المائعات غير الماء فإنها تتنجس بها. والضابط في ذلك أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه، لأن المشقة تجلب التيسير. وما لا دم له سائل كذباب ونمل وعقرب إذا وقع في مائع من المائعات ومات فيه فلا ينجسه إلا إذا كثر وتغير المائع وكان بفعل الغير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقد استفاض الشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله في الكلام عن هذا الحديث وصحته سندا ومتنا، وعن الإعجاز العلمي في هذا الحديث الذي اكتشف حديثا. ومن النجاسة الوشم، والوشم حرام لأنه ورد في الحديث الصحيح: لعن الله الواشمة والمستوشمة، وهو نجس لكنه يعفى عنه إذا تعذرت إزالته من غير ضرر، وتصح إمامة الموشوم. كم ضيع المغبون زهرة عمره لم يجن غير تصرم الأعمال.